بعدك حبيبي بعدك حبيبي والهوى بعده هوى خليك بلكي منسهر الليل سوا بعدك حبيبي والهوى بعده هوى خليك بلكي منسهر الليل سوا ولو عين بدنا نروح سبقتنا الدنيا وما بقى تحرزي فرقنا الهوى هب الهوى وما زل هوى من ذنوبك يغلى على سنين الغلا محبوبك هب الهوى وما زل هوى من ذنوبك يغلى على سنين الغلا محبوبك هب الهوى وما زل هوى من ذنوبك يغلى على سنين الغلا محبوبك هب الهوى وما زل هوى من ذنوبك يغلى حب الهوى وتمايل القناطر لكن عالبالنا عالخاطر واللي زرع هم الهوى شو ناطر طيب الجنة وبنت اللي لا مخطوبة حب الهوى وماشي الهوى بسلوبي يغلى على سنين الغلا مخطوبة There's no, there's no, there's no.